أن تخرج إلى قبر وحيد في فلاة من الأرض أو في وسط المزارع وتمر عليه وقد حل الظلام على الكون، وتخيل أنك أنت صاحب هذا القبر، لو أنك لا تعذب ولا تسأل وقاعد تأكل وتشرب وعندك تليفون وعندك متاع الدنيا كله، لكن محبوس انفرادي وحدك في هذا القبر، هذا هو العذاب الأليم. تحبس بجانب أخيك في السجن، كل واحد في الزنزانة وحده يكاد ينفجر، مع أنه يسمع صوت السجان وصوت واخدين فتحة بره ويسمع صوت من بجانبه، لكن يكاد ينفجر. فكيف إذا كان وحيدا رهين عمله، أو كان قد فرغ أو قصر أو قضى عمره فيما لم يؤمر به، وصاحبه شجاع أقرع في قبره، الضربة من الشجاع الأقرع يسيخ بها 70 ذراعا في الأرض، لا أحد يرثي لألمه ولا يرق لحاله ولا يسمعه أحد غير الثقلين، هذه غربة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يمكن أن يشتم معنى الغربة، غربة البيت الذي لا يصلى فيه، من معنى هذا الحديث أنك جعلت بيتك كالقبر إذا لم تصل فيه. ومصحف المهجور لا يقرأ فيه، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هي علامة الهجر؟ هجر المصحف. قد يحفظ المرء القرآن عن ظهر قلب وهو أول الهاجرين له. استظهار القرآن عن ظهر قلب ليس علامة اندماج مع المصحف، وإن كانت هي الطريق السريع السوي إلى العمل بأحكام المصحف. وهنا أتذكر قول ابن مسعود: كنا نحفظ الآية من الكتاب لا نتجاوزها حتى نعمل بها. فرأيتم إلى القارئ الذي يقرأ يمحق الله بالربا ويربي الصدقات، فإذا ذهبت تتفق معه على أنياب يقرأ ربع، فيقول لك اكتب الحساب على الشيك البنك الفلاني. أليست هذه غربة المصحف في جوف هذا الرجل؟ ما المعنى أن تحفظ الأحكام ثم أن تخل؟ ما المعنى أن تحفظ القرآن ثم تخل بأحكام؟ ما هي القيمة؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يقفون عند حدوده. تجد المسلم يتصرف في حياته من رأسه ويستشير إخوانه، ماذا أفعل في الموضوع الفلاني؟ افعل كذا وافعل كذا، ما يستشير ما رأي الشرع في المسألة، ثم يفعل، وبعد أن يأخذ حظه ونهمته يأتي ليسأل ما حكم الشرع في المسألة الفلانية؟ لا يجوز. طب ماذا أفعل؟ طب أنا بنيت حياتي على ذلك، وما الذي جعلك تبني حياتك عليها؟ لما لم تسأل قبل أن تبني حياتك؟ طب دبرني، ائتني بحيلة. لا حيلة. إن كان الشارع قد أفتح لك الباب ووسع عليك، لا نحجر عليك ما وسعه الله، لكن إن كان الحكم واضحا صريحا لا يجوز أن نجامل على حساب الحكم الشرعي. لما جاءت امرأة معتدة مات زوجها، طبعا المعتدة لا تكتحل ولا تقتضب مدة العدة 4 أشهر و10، جاءت امرأة يا رسول الله ابنتي كادت عينها أن تذهب. هذه الرواية صحيح البخاري. قال لي بعض الإخوة أنه ذكرها لبعض خطباء المساجد هنا فأنكروها وقالوا مستحيل تكون في البخاري، وما الذي أحالها أن تكون في البخاري؟ هذه موجودة في البخاري في كتاب الطلاق باب المعتدة، أن عينها كادت أن تذهب. فقالوا يا رسول الله نكحلها. أظن بقى ضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة وعينها تذهب، فما المانع أن نضع لها بعض الكحل استشفاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10 ولو ذهبت عينها. ما الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما هي الفائدة التي تعود علي إن جاملت أنا في الحكم الشرعي؟ الله تبارك وتعالى أرأف بالناس من الأم بولدها، قضى ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس من الحزن أن تضع المرهم في موضع المشرف. رجل أتاك يشتكي من الزيجة الدودية ستنفجر، تأتي بمرهم وتدلك، هل هذه رحمة؟ ولا الرحمة أن تفتح بطن هذا الرجل وإن نزل الدم